وهذا نحو قوله تعالى في سورة الرعد: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه. الذين آتيناهم الكتاب وآمنوا به يفرحون بما أنزل إليك من هذا الكتاب. وفي الجهة الأخرى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. فهذه الآية بين فيها سبحانه وتعالى أن أحزاب أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم من أهل الملل الكافرة ينكرون ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ينكرون ما أنزل على رسلهم وأنبيائهم، لأنهم قد حرفوا كتبهم وصاروا أحزابا وشيعا. وللأسف قد وجد في هذه الأمة من شابه أهل الكتاب في صنيعهم، حيث تفرقوا أيضا في هذا الدين، ولكنهم ما تمكنوا أن يحرفوا في لفظ الكتاب، لأن الله قد تعهد بحفظ هذا الكتاب. ولكنهم وقعوا في تحريف المعاني وفي تأويل آياته بغير ما أراد الله عز وجل، نعم، وأيضا من الآيات التي ذكرت فيها الأحزاب في سورة هود في قوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مواده فلا تكن في مرية منه. فتوعد الله أيضا الأحزاب ويقصد بهم فرق أهل الكتاب الذين تفرقوا في دينهم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مواده. فهذا وعيد، وعيد شديد. ولأهل الأهواء من هذه الأمة الذين أيضا تفرقوا في دينهم نصيب من هذا الوعيد، وإن كانوا لم يقعوا فيما وقع فيه فيما وقعت فيه أحزاب أهل الكتاب من الإنكار الكلي أو من الجحود الكلي لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله، إلا أنهم كما بينا قد وقعوا في التأويل الفاسد الذي يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى يكون ظاهرا على مذاهب أهل الكتاب ومذاهب أهل الكفر، مذاهب هذه الأحزاب. ولم يأتي أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحزب أو بإقرار التحزب أو بإقرار تفرق هذه الأمة إلى أحزاب وفرق، فإن هذا يخالف رسالات كل الرسل. ولذلك لما ذكر أيضا الله سبحانه الأحزاب في موضع آخر ذكر أنهم مهزومين، جند هنالك مهزوم من الأحزاب، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: رأيت الأجناد من جنس الأحزاب، المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وأهلكوا، فكذلك نهلك، فكذلك نهلك هؤلاء. فهذه سنة ربانية، نعم، أن الأحزاب الباطلة التي تفرقت في دينها وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، أن موعدهم الهلاك وأن موعدهم الزوال في الموعد الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. وكما في آية هود: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فهذا لمن مات منهم على الكفر، على الكفر الأكبر. وأما من مات على التوحيد ولكنه لم يتب من بدء التحزب والتفرق في الدين، فإنه وإن لم يكن مخلدا في النار، ولكنه موعود بالطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حيث تقوم الملائكة بإبعاد هؤلاء المتحزبين من أهل البدع الذين غيروا وبدلوا، ولما يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء: لماذا أبعدوا عن حوضهم؟ نعم، يأتي الجواب: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم داعيا عليهم سحقا سحقا: لمن غيره وبدل بعضه. فليحذر أصحاب الأحزاب من هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لهم نصيبا منهم إن لم يتوبوا وينيبوا إلى ربهم ويتركوا هذا التحزب وهذا التفرق في الدين. ولذلك كانت من نصيحة مؤمن آل فرعون لقومهم أنه حذرهم مثل يوم الأحزاب، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يعني مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، والله يريد ظلما للعباد. فبين مؤمن آل فرعون إنه يخاف على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب الأحزاب التي سبقتهم، نعم، الذين تفرقوا في دينهم وكانوا شيعة وحرفوا وبدلوا رسالات الرسل، ونحن أيضا نقول لهذه الأحزاب من هذه الأمة الذين تفرقوا في دينهم احذروا مثل يوم الأحزاب، احذروا مقت الله عز وجل وعذاب الله، ولا تغتروا بكثرة أدعائكم، فلن تكونوا هم أكثر قوة ولا أعظم من الأحزاب التي سبقتكم. ورغم وضوح هذه الآيات في كتاب الله تجد أن هذا الداعية الذي يسمى عبد الرحمن ابن عبد الخالق يؤلف الكتب التي يريد أن يناقض بها هذا الأصل وأن يعارض بها آيات القرآن شاء أم أبى. فألف كتابه الخطوط العريضة للعمل الجماعي وهكذا يلبس عليه على المغرر بهم، فكما يعني يكون في آخر الزمان من يسمي الخمر بغير اسمها، فكذلك ابتلينا بمن يسمي التحزب بغير اسمه، فسموا التحزب تجمعا وجعلوا الأحزاب جماعات كالذي يقول عن الخمر إنها تحيي الروح، هكذا زعم، وكذلك يقولون عن التحزب إنه يؤدي إلى التجمع. وألف بعد ذلك عبد الرحمن عبد الخالق إمعانا منه في هذا التأصيل الباطل، كتابه أصول العمل الجماعي. والذي اعتبره الحزبيون أصحاب الأحزاب مخرجا لهم من ردود أهل العلم، واتخذوه سلاحا يطعنون به في أصل من أصول هذا الدين، هو أصل الاجتماع في الدين. وقد يعني حسب لهم عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه هذا، عشرات الشبهات التي يتعلقون بها كما يتعلق الغريق بالقشة. وقد فند هذه الشبهات وأتى على بنيانها من القواعد حتى خر عليهم الثقب من فوقهم. الإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وذلك من خلال كتابه جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، حوار مع عبد الرحمن عبد الخالق. بدأ عبد الرحمن عبد الخالق كتابه أصول العمل الجماعي بقوله: فقد بينا في كتابي مشروعية العمل الجماعي بحول الله وقوته، الأدلة الواقعية الكافية على مشروعية العمل الجماعي. الذي يراد من ورائه قضاء فريضة كفائية كالقتال في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تعليم العلم ونشر الإسلام أو بناء مؤسسات الدين من مساجد ومدارس. وذكرنا من مبررات هذا العمل ما يجعل على كل مسلم متبصر وجوب الانخراط فيه، حيث استبيحت حرمات المسلمين وضيعت أحكام القرآن، ونشأت أجيال من أبناء الإسلام على غير الملة، وغزانا العدو في عقر ديارنا واستباح نساءنا وأطفالنا ومقدساتنا، فأصبح لزاما على المسلمين التنادي لصد عدوان أهل الكفر على ملة الإسلام، وإلا كانوا جميعا آثمين. إلى آخر ما قال. وهذا بلا شك يعد تلبيسا مكشوفا من عبد الرحمن عبد الخالق، وهو أراد أن يضغط على العاطفة، ولكن هذه العاطفة لا يعني يخنع لها أو يخضع لها إلا الجاهل أو صاحب الهوى. فما يعني ذكره من أن العمل الجماعي شرع لقضاء فريضة القتال في سبيل الله والأمر المعروف عن المنكر، نقول إنه حق في ظاهره، ولكن عبد الرحمن عبد الخالق ما أراد هذا الظاهر، فلم يرد العمل الجماعي الذي يكون تحت إمرة وولاية ولي الأمر الممكن الذي ينظم الجيوش ويرسل السرايا ويمهد الطرق من أجل الجهاد في سبيل الله، ولكنه أراد هذه الأحزاب المتشرذمة التي ليست لها إمرة وليست لها ولاية، ويعتبر أن هذه الأحزاب هي المراد بها الآن القيام بفريضة الجهاد في سبيل الله، وهذا خلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في الحديث الصحيح ثلاثة لا يذل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فأي جماعة قصدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبنحوه في حديث الأشعري، حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره. والذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما آمركم بخمس، وذكر منها الطاعة والجماعة والجهاد في سبيل الله. فما الجماعة أيضا المقصودة في هذا الحديث التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فليحدد لنا عبد الرحمن عبد الخالق الذي يسمي التحزب بالعمل الجماعي ويقول إن وجود الجماعات على الساحة في هذا الوقت يعد فرضا، أي جماعة من هذه الجماعات قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يناط بها هذه الفروض: الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف النهي عن المنكر إلى آخره. هل هي حزب الإخوان يعني جماعة الإخوان، أم جماعة التبليغ والدعوة، أم الجماعة الإسلامية، أم حماس، أم جبهة الإنقاذ، أي جماعة وأي حزب من هذه الأحزاب هو الذي قصد به هو الذي قصد في هذه الأحاديث؟ وبما أن عبد الرحمن عبد الخالق يستخدم أسلوب أهل البدع والإطلاق، الإطلاق والإجمال في الموضع الذي لا يصلح فيه هذا الإطلاق وهذا الإهمال. من دأب أهل البدع أنهم يطلقون الكلام ويجملون الكلام، لأنهم إذا فصلوا يعني سقط في أيديهم. فعبد الرحمن عبد الخالق يسير على طريق هؤلاء، فمن أجل هذا ما حدد لنا وما بين لنا المفهوم الشرعي الصحيح للجماعة التي جاء الحث عليها في النصوص الشرعية نحو ما ذكرناه آنفا، وإنما أخذ يهرش بالكلام ويشوش على النصوص الشرعية. بأن ينزل هذه النصوص التي تحض على الجماعة على هذه الأحزاب والفرق، وهذا من أعظم التناقض. كمن أراد أن يسوي بين الليل والنهار وبين الظلمات والنور وبين الظل والحرور، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل الذين اجتمعوا على الدين الحق وكانوا أمة واحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالذين تفرقوا في دينهم وكانوا شيعا؟ والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لما لديهم فرحون. فعلى دعاة التحزب والحزبية أن يتقوا الله في أنفسهم وفي هذه الأمة، وأن يحذروا من الوعيد الشديد الذي بيناه أو الذي بيّنه الله في كتابه، وأن يتركوا الأصول الفاسدة التي اجتمعوا عليها أو التي اجتمع كل حزب منهم عليها. والعجيب أنك تجد أن حجة عبد الرحمن عبد الخالق ومن جرى مجراه على جواز هذه الأحزاب هو القيام بفريضة الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو إذا نظرت إلى واقع هؤلاء في التطبيق العملي تجد أنهم ينطلقون من أصل المعتزلة سواء في التنظير أو في التطبيق العملي، حيث إن المعتزلة أيضا اعتزلوا أهل الحق، اعتزلوا أهل السنة والجماعة وفرقوا دينهم بأن وضعوا أصولا محدثة ليست من هذا الدين، والتي سماها بالأصول الخمسة، والتي منها أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأوجبوا على أتباعهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن ليس على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما على ما استهوته نفوسهم. فعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني قتال الحكام الظلمة والخروج عليهم، وأوجب هذا وجوبا عليه على من انتسب إليهم، أنه يجب عليهم أن يخرجوا على الحاكم المسلم الجائر إنكارا للمنكر وأمرا بالمعروف كما ادعوا. وهذا لا يختلف عما يصنعه هؤلاء الأحزاب. ولذلك إذا قرأنا شيئا مما قاله أحد أئمة المعتزلة وهو أحد أئمة الزيدية ويسمى بيحيى بن حسين الزيدي، حيث قال في رسالة له تسمى بالرد على المجبرة القدرية، يقصد بالمجبرة أهل السنة، فأهل الاعتزال يطلقون على أهل السنة أنهم جبرية لأنهم آمنوا بالقدر وأثبتوا خلق الله لأفعال العباد، فاعتبروا أن إثبات أهل السنة خلق الله خلق الله لأفعال العباد يعتبر من الجبر. فقال يحيى بن حسين هذا في هذه الرسالة التي حققها محمد عمارة المصري هذا الأزهري، في بيان هذا الأصل عندهم. والله عز قال والله عز وجل قد جعل الأمر والنهي في خيار آل محمد عليه وعلى آله السلام. نعم نعم. ويراه يعني قال في الحاشية هكذا في الأصل، والمراد منعه يعني منعه عن ظالميهم وظالمي غيرهم، يشير إلى إيش؟ إلى يعني من نصبوا آل البيت العدل، ومكن أهل الحق منهم وأجازه لهم. ثم ذكر بعض الآيات التي تتعلق بالتمكين في الأرض ولا علاقة لها بما يقول، إلى أن قال فقد أذل الله الفراعنة ومن تبعهم من الظالمين. لأنهم معتدون غير محقين، فكل من كان في يده أمر ونهي وكان فعله مخالفا للكتاب والسنة فهو فرعون من الفراعنة، وكل عالم متمرد هو إبليس من الأبالسة، وكل من عصى الرحمن من سائر الناس فهو شيطان من الشياطين، وذلك قوله شياطين الإنس والجن، ثم قال من الجنة والناس. والظالم وإن اتسع في هذه الدنيا من مال غيره وأكثر من مظالم الناس، ووقع عند الجاهل أنه عزيز، هو عند الله عز وجل وعند أوليائه ذليل، لأن فعله ذلك يورده إلى دار الذل أبد الأبد. كما قال الله عز وجل: متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمراء الظالمين: طعمة قليلة وندامة كثيرة. ولا ندري أين هذا الحديث، الله أعلم بصحته، هو لفظ يعني غريب ما قرأناه من قبل. ثم قال: وفعل هؤلاء الظالمين وأمرهم وسلطنتهم إنما تقوم بأعوانهم الذين يتبعونهم ويعينونهم على ظلمهم. وإذا تفرق الأعوان منهم وأسلموهم لم تقم لهم دولة ولا تثبت لهم راية. يعني يدعو الأعوان والوزراء الذين هو يعتبرهم من أعوان الحكام الظالمين أن يخرجوا عليهم حتى لا تقوم لهم دولة. فمتى كثرت جماعتهم تقووا بهم على باطلهم واستضعفوا المستضعفين من خلق الله. نعم، وأمهل لهم ربهم وتركهم ولم يخل بينهم وبين من يظلمونهم، إذ كل ظالم القوي والمستضعف. وذلك قوله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني إلى آخره. فكما يعني ترون هذا الكلام من هذا الرجل المعتزلي الزيدي، إذا قارناه ببعض كلام هؤلاء الحزبيين في هذا الزمان نجد أنه لا يختلف كثيرا عن بعض كلام هؤلاء. فالحجة واحدة، هم يقولون: نحن قد كوننا هذه الأحزاب لأن ولاية هؤلاء الحكام قد سقطت لأنهم قد وقعوا في الظلم، ومن ثم وجب الإنكار عليهم كما قالت المعتزلة، ووجب تكوين هذه الأحزاب حتى تكون نواة لمن يأخذ على عاتقه إزالة هؤلاء الحكام بالقوة. فتجد أنهم يستخدمون العبارات نفسها ويحتجون بالنصوص التي حق في نفسها في غير موضعها الذي أراده الله. فلما قال هنا يحيى بن حسين هذا: فقد أذل الله الفراعنة ومن تبعه من الظالمين، لأنهم معتدون غير محقين. فكل من كان في يده أمر ونهي وكان فعله مخالفا للكتاب والسنة وفرعون من الفراعنة. قارنوا هذا الكلام ببعض ما ذكره عبد الرحمن عبد الخالق في أصول العمل الجماعي وبعشرات المواضع من كلام سيد قطب في كتبه، تجدون أنه قد خرج من، لا نقول مشكاة، من بئر واحدة عقيمة، من أرض نكدة لا تنبت إلا البقل، لا تنبت الزرع الطيب، فهو زرع واحد. وإن اختلفت بعض الألفاظ أو اختلفت بعض الأساليب على حسب تغير الزمان، فهذه الأحزاب هي تنطلق من أصل اعتزالي وأحد أصول المعتزلة الخمسة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم جمعوا إليه أيضا أصل الخوارج وهو تكفير هؤلاء الظالمين الذين وقعوا في المعصية. المعتزلة قالوا هم في منزلة بين منزلتين لم يكفروا لم يعني ينزل عليهم اسم الكافر، ليس كفارا وليس مؤمنين لكنهم بين عند المعتزلة. أما الخوارج قالوا لا هم كافرون، قالوا قد كفروا. وإن كان الخوارج المعتزلة قد اشتركوا في الشدة نفسها في الإنكار على الأوصاف من هذه الأمة، فكما قال يحيى بن حسين هنا في كلامه السابق هذا: وكل من عصى الرحمن من سائر الناس هو شيطان، هكذا على الإطلاق، سواء كانت معصية كبرى التي هي الشرك أو كانت معصية صغرى من المعاصي العملية التي يدون الشرك من الزنا أو من الرشوة أو من أكل أموال الناس بالباطل أو من الربا. فعند هؤلاء من المعتزلة ومن الخوارج من وقع في هذه الكبائر يعد شيطانا، يعني يستحق القتل عندهم ويستبح دمه، ومشتركوا في هذا. ولذلك هذه الأحزاب أخذت منهجها من هذه الأصول الاعتزالية الخارجية. ونقول هؤلاء إن الجماعة التي قصدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه قد ذكر العلماء فيها صورا لا اختلاف بينها. قد أشار إلى بعض هذه الصور العلامة الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل رحمه الله في كتاب له سماه بالإشاعة، الإشاعة في بيان من نهي عن فراقه من الجماعة. ومن هذه الصور التي أشار إليها أو هذه الأقوال التي قيلت في تفسير الجماعة، قيل أنهم أو إنهم الخلفاء الحكام سواء كانوا عدولا أو جورا، هذا القول الأول. ثم ذكر قولا ثانيا وأبطله وبين بطلانه. وما ينسب إلى البعض أنهم قالوا إن الجماعة هم الأشاعرة، وهذا بلا شك باطل باتفاق أهل السنة. فالأشاعرة أرادوا أن يطلقوا على أنفسهم أنهم هم الجماعة، هم الفرقة الناجية. القول الثالث أن المراد بالجماعة الإجماع، وبين رحمه الله أيضا أنه ليس هذا هو المراد من الجماعة في الأحاديث التي ذكرنا بعضها الآن. القول الرابع أن المراد بالجماعة من كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وعلى طريق أصحابه رضوان الله عليه. والقول الخامس أن المراد بالجماعة أهل الحديث العالمون العاملون به، والذي يسلم من هذه الأقوال هو القول الأول مع القول الرابع والخامس هي مقصود الجماعة. فالجماعة التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على لزومها تشمل جماعة الأمير أي الحاكم المسلم الموكل الذي له السلطان وله البيعة وإن كان ظالما وإن كان جائرا، فيجب لزوم جماعته التي تحت سلطانه الفعلي في الاجتماعات الشرعية من الجهاد ومن الجمع والأعياد ومن الحج ومن الأمر المعرفة ناهي عن المنكر تحت إمرته دون الخروج عليه إلى آخره. ويشمل أيضا الأمر بلزوم الجماعة الأولى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين حققوا هذا هم أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة والجماعة الذين لزموا فهم الكتاب والسنة بفهم السلف هم الفرقة الناجية التي عناها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم. وهي الفرقة التي تنجو من 73 فرقة تفترق عليها هذه الأمة هم الجماعة الحق، ومن عداها فرق وأحزاب. فما أشبه قول عبد الرحمن عبد الخالق ومن تبعهم بأن هذه الأحزاب والجماعات هي المؤدة إلى الجماعة الأم كما قالوا. كما قال أحدهم هو صلاح الصاوي إن هذه الأحزاب أو إن هذه الجماعات تمثل الأقسام في الكلية الواحدة. فما أشبه قول هؤلاء لقول النصارى الذين أرادوا أن يجعلوا الثلاثة واحدا لما قالوا نؤمن بإله واحد. الآب والابن والروح القدس كيف يكون واحدا ويكون ثلاثة في وقت واحد؟ وكذلك أيضا نقول لهؤلاء كيف تكون جماعة واحدة وأمة واحدة وهي جماعات وأحزاب؟ كيف تكون الثلاثة واحدا وكيف تكون العشرة واحدا؟ كيف تكون الجماعات جماعة؟ هذا تناقض عجيب يشبه تناقض النصارى في جعلهم الإله الواحد ثلاثة. فكان الأولى عبد الرحمن عبد الخالق أن يسمي كتابه أصول العمل الحزبي لا العمل الجماعي، لأن إقحام كلمة الجماعة في تأصيلاته يعد ظلما لهذه الكلمة من الناحية الشرعية، ويعد إقحاما لها في غير موضعها الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وبهذا يغير مراد الله ويغير مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه النصوص التي حض فيها على التعاون وعلى لزوم الجماعة. يعني ما أروع ما قد قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال إن في بيان سمات الحورية وسمات غيرهم من أهل الأهواء. كما في المجلد 19 من مجموع الفتاوى في الصفحة 71. ولهم خاصتان مشهورتان من هذه الأحزاب، خاصة الحرورية الخوارج. نعم، فارقوا بها جماعة المسلمين وأئمتهم. أحدهما خروجهم عن السنة، نعم، والثانية جعلهم ما ليس بسيئة سيئة، وما ليس أو ما ليس بحسنة حسنة. نعم. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: نعم، اعدل فإنك لم تعدل. حتى قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت. وفي رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقوله إنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سفها وترك عدل، يعني أنه جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله سفها. ثم قال شيخ الإسلام: وقوله اعدل أمر له بما اعتقده وحسن من القسمة التي لا تصلح، يعني أن ذا الخيصرة اعتقد أن التقسيم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعد سفها وجورا، يعني يعد سيئة، وأن التقسيم الذي يراه هو ومن معه هو الحسنة وهو العدل، فجعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة. فصلت المكالمة، فصلت مني من اللي أضغط الكتاب عليه. وين بقية الإخوة؟ وين حامد وكيلان؟ قال يكون الرصيد الذي معهم يعني نفق على القدر الساعة وأغلق على ساعة ونص، فما أخبر نفجر قليلا. نعم.